update and of new glucose. The muscle PA formation of glucose or glycogen from non-carbohydrates. Muscle PA or glucose or glycogen. And I hear that when I study glucose, so I hear that when I study glycogen. Fine. If a father is glucose against it, I will have a very large protein. Leave all these and I will have it as, and this is the most important source. Then we have the old fat, all the different parts of the fat, for example, 10% of fat. Or in fatty acids can only give glucose if obtained. If obtained. Then you could get a fatty, the smell, and then you could get a fatty, then I food. Then if you get a fatty, if I have a fatty, one protein and CoA. Let's see if CoA may give glucose ever. Rather than fatty acids may delay the process of oxidation, see if CoA does not give glucose. In the matter of get all chains, may give one protein and CoA ever, and this can give glucose for 2 minutes. Here I'm doing the next day, say I want to give a red cell with give a muscle during exercise. Fail with them, I'm related to gluconeogenesis, will attack the liver, will kidney be fat and a fast during prolonged fasting. Liver from my head is inflammation, will kidney like inflammation. When I can feel prolonged fasting, that even be a hard time and gluconeogenesis for the kidney. May I for the kidney. Skeletal muscle in my head that I mentioned gluconeogenesis. They that normally is activated in count here during exercise, suffer from a systemic muscle through alcohol and blood. In the middle, أعرف المصل زي ما قلنا لو في isolated muscle ممكن انها تتحول الى الافات ليه كمان سبب اخر في الاسكالة المصل تحصل لان الانزيم خطوة الى فاربيت كاربوكسي كان insufficient it is not totally absent ولكن it is sufficient ولكن هذا تحدث في ثلاثة اماكن لازم نعرفهم smooth muscles or cardiac muscles joint tension هذه بوستيريا سبب انه مفيش هناك فروكتوز 1-6 جسم مش موجود خالص وبالتالي لا يمكن يحصل فيهم ابدا لوكو نيوتن. هنشوف طبعا ايه اهميه هذا الانزيم دلوقتي اما نتكلم عن السكس. طيب قبل ما نتكلم عن السكس هنتكلم عن الامبورتنس. ايه اهميه اللوكو نيوتن؟ طبعا الاهميه الاوليه اللي لازم نتكلم عنها هي الاساسيه إن الجلوكونوجينيسيس is the source of blood glucose. It is the source of blood glucose. إمتى بالذات؟ During fasting for longer than 18 hours. لأن قبل ال 18 hours liver glycogen هو الأساس the source of blood glucose. إنما بعد 18 hours يحصل إيه مال؟ liver glycogen is depleted مفيش. لازم يكون في مصدر آخر. لازم يكون في مصدر اخر ده هو الجلوكونيوجينيسيس. طب يا ترى في الايرلي فاستنج يحصل ايه؟ الجلايكوجين هو الاساس كسورس بلاد جلوكوز زي ما هنشوف بعدين بنتكلم عن الجلايكوجينوليسيس ولكن برضه في شويه جلوكونيوجينيسيس صغيرين. كل ما يمر الوقت يحصل ايه؟ الجلايكوجينوليسيس يقل والجلوكونيوجينوسيس يزيد. ليه كل ما يمر الوقت الجلايكوجين يقل يبقى الجلايكوجينوليسيس يقل. وبالتالي في المقابل لازم يزيد الجلوكونيوجينيسيس ليه؟ تو مينتين بلاد جلوكوز. طب ليه؟ واي دو وي نيد تو مينتين بلاد جلوكوز؟ ده برضه سؤال ثاني. اول حاجه جلوكوز از سورس اوف انرجي ان سيرتن تيشوز. لا يستغنى عن نيرف سيستم، اي، ريد بلاد سيل، رينال كورتكس، كورنيا، كيف المثل ديورن كبير اكسرسايز، اند فيتس ديورن بريجنس. كل دول محتاجين continual supply of glucose as a source of energy. طيب بالاضافه في كمان فوائد البلاد جلوكوز غير انه بيديني انرجي بالاخص في هذه الاماكن. طب في الاماكن الاخرى امال ايه السورس اوف انرجي دي فاستنج؟ يعني حتى دي فاستنج دول كلهم محتاجين جلوكوز. طب وبقيه التيشوز؟ ده بيتكلم المصدر ديورنج ريست ما فيش من غير اكسرسايز. زي الليفر زي بقيه الكدني زي الدير الفورت دول كلهم بياخدوا انرجي منين؟ من الفاتي اسيد. لما دول ما يقدروش احنا لسه قايلين الدرمال سيستم ما بيستعملش الفاتي اسيد كسورس اوف انرجي مش كده؟ مش قلناها في الاكسنتابوليزم فاستنج يبتدي ياخد انرجي من الكيتون بادي اللي هم اساسا جايين من الفاتي، ده مش من الفاتي اسيدز نفسهم. طيب بقول بالاضافه ان الجلوكوز سورس اوف انرجي لكل هذه الاماكن له برضه استعمالات اخرى زي ايه؟ بيديني جليسرول فوسفيت عشان الريستيفيكيشن اوف فاتي اسيدز ان اديبوزيشن، والكلام ده اتكلمنا عنه اما اتكلمنا عن الميتابوليزم اوف اديبوزيشن. كمان السبلايز اوف كارو اسيتيت تو اول تيشوز، كل التيشوز اللي محتاجه اكثر اسيتيت. طب واحنا محتاجين ليه اكثر اسيتيت؟ عشان كريبسايتن، عشان فيسيك اسيد سايتن. يعني لو كل الفاتي اسيد هي مصدر الطاقه في التيشوز الاخرى، هل الفاتي اسيد ممكن تديني طاقه من غير مختلف ايه؟ لا. ليه؟ لازم الاسيتيل هو الناتجه من الاوكسيديشن الفاتي اسيد تتحد مع الاوكسيديشن تعمل سكريت علشان ناخد منها مور انرجي عن طريق السيتريك اسيد سايت. اوكي، بالاضافه في الميموري جلاند طبعا ديورنج لاكتيشن الجلوكوز بيستعمل لبناء اللاكتوز. طبعا هنحول الجلوكوز الاول الى جلاكتوز وبعدين واحد جلوكوز واحد جلاكتوز مع بعض يعملوا لي لاكتوز ويبقى سكريتد انتو ميلك. طيب هل دي الفايده الوحيده للجلوكونيوجينيسيس ان هو يطلع بلد جلوكوز تو مينتين بلد جلوكوز ونشوف استعمالات البلد جلوكوز؟ لا، في كمان بوينت اخرى للجلوكونيوجينيسيس. It removes lactate and cholesterol from the blood. تيجي منين اللاكتيت دي اذا انا لازم اشيلها ولو ما شلتهاش يحصل ايه؟ تيجي منين اللاكتيت؟ قلنا من حاجتين، ماسل ديورنج اكسرسايز ها وريتن ريتن باستمرار بتطلع حاجتين. ليه ريتن بتطلع حاجتين باستمرار؟ لان الجلوكوز اللي بتكسره ما تقدرش تكمل تكسيره لا عشان ما فيهاش ميتوكوندريا. فالحل الوحيد ان البايروبيت انها تعمل جلايكوليسيس تحول للاكتيت. طب تعمل فيها ايه؟ الريتن ليس لها استعمال، لازم تخرج من الريتن وفي الحاله دي هتروح الليفر وتعمل منها جلوكو نيوجين. طب لو ما شلتهاش يحصل ايه؟ توقف جلوكوز اسيدوزس، يحصل اسيدوزس. ها؟ او يعني بالكثير قوي الكدني تتخلص منها وتنزل في اليورين. لا، لازم نعمل لها جلوكو نيوجين، نستفيد منها بان احنا نحولها الى جلوكوز، هذه اللاكتين. طيب كمان ريموفال اوف جليسترول. والجليسترول ده تيجي منين يا ترى؟ من تكثير فات. زي ما قلنا في الاديبوز تيشو. الاديبوز تيشو مخزن ايه يا ترى؟ تراي اسيد جليسترول، مش كده؟ طيب دي بيحصل لها ايه نورمالي؟ لبالانس تتحول لايه؟ جليسترول وفاتي اسيد. طب وبعدين الجليسترول يجرى له ايه؟ كان في اوتمايز الفات سيل؟ نو، ليه نو؟ عشان ما فيش ايه؟ جليسترول كاينيز. يبقى لازم الجليسترول ده هيسيب الفات سيل ويروح البلاد. طب وبعدين؟ لو سبته كده يحجر له ايه؟ ينزل في اليورين. لا، الليفر ياخده ويحوله الى جلوكوز في الاخر. يبقى كده احنا استفدنا من الجليسترول اللي طالع من الاديبوز تيشو. طبعا برضه الجليسترول ممكن ينتج من البريك داون اوف ترايكاستر جليسترول ان ذا بلاد زي تكسير الكايلومايكروس. فاكرين لما اتكلمنا عن الكايلومايكروس اللي بيحصل لها في البلاد؟ انزيم اسمه ايه اللي بيكسر الكايلومايكروس في البلاد؟ هيبوبروتين في نفس كده. ده بيكسر هنا جليسترول فاتي اسيد. طب والجليسترول بيجرب ايه؟ يروح الليفر ويحصل له هناك جلوكو نيوجينيسيس. يبقى اذا فوائد الجلوكونيوجينيسيس حاجتين، تو مينتين بلاد جلوكوز، فلازم نعرف ايه اهميه تو مينتين بلاد جلوكوز. نمرة اثنين تو ريموف سيرتن ميتابولايز، اهمهم طبعا اللاكتيت وعارفين مصدرها ايه والجليسترول وعارفين مصدره ايه. طيب بعد ما اتكلمنا عن اهميه الجلوكونيوجينيسيس نتكلم عن الخطوات بتاعتها. الخطوات بتاعتها اساسا هي ريفرسال اوف جلايكوليس. هي في الاساس ريفرسال اوف جلايكوليس. جلايكوليس بتعمل ايه؟ بتكسر الجلوكوز الى بايروفيت، مش كده؟ طيب يعني لو عندي بايروفيت وحولته الى جلوكوز فانا ماشي كده عكس الجلايكوليس، مظبوط؟ طيب فاذا بقول تاني وبعيد الجلوكونيوجينيسيس is primarily reversal of glycolysis. طيب هل عندي انا مشكله في الريفرسال جلايكوليس؟ عندي ثلاث مشاكل. ليه؟ لان عندي ثلاثه انزايم هي الريفرسال، فلازم اشوف طريقه تو ريفرس. مين يا ترى الثلاثه انزايم دول؟ بالترتيب كده في الجلايكوليس، اول واحد جلوكو هيدروكسيلاز، ثاني واحد فوسفو فركتوكسيلاز، ثالث واحد بايروفيت كاينيز. دول كانوا الريفرسال. طب اعمل لهم ريفرسال ازاي؟ هنشوف كده واحد واحد. وهنبتدي بالاخير. ليه هنبتدي بالاخير؟ لان ده اول واحد في الكونيجنسيس، مش كده؟ فهنبتدي الاخير لان ده اول واحد ثاني في البلو هولينج اللي هو البايروفيت كاينيز رياكشن. البايروفيت كاينيز رياكشن ده زي ما قلنا ريفرسبل لان الانرجي ليفل بتاع الاوف انر بايروفيت اعلى بكتير من الاي تي بي زي ما قلنا تقريبا ضعفها او ايفن مور. فبالتالي ريفرسبل هتحاول ريفرسبل باي تو انزايم باي تو انزايم مش وان انزايم باي تو انزايم. نشوف كده التو انزايم دول ازاي هيرجعوا البايروفيت الى بطنه الى البايروفيت. الانزيم الاول هيحول البايروفيت الى اوكتالو اسيتين. هذه البايروفيت هي تي تي او تي او اتش هنضيف لها كربوكسيل جروب من هنا طبعا احنا دخلناها قبل كده لانه مهم جدا تو سبلاي اوكتالو اسيتين عشان الفيزيك اند سايكل فعشان كده احنا خدناها قبل كده. هحاول بقول البايروفيت اوكتالو اسيتين ازاي هنضيف له سي او 2 هنا على تي اتش 3 دي هنضيف تي او وناخد هيدروجين من تي اتش 3 تبقى تي او او اتش وتتحول تي اتش 3 الى تي اتش 2 ويبقى الناتج بتاعي اوكتالو اسيتين. بنعيد تاني ليه ده اسمه اوكتالو اسيتين؟ لان النص الفؤادي ده اوكتاليك اسيد لو اضفت هنا او اتش يعني اثنين كربوكسيل جروبس يبقى ده اوكتاليك اسيد والنص التحتاني ده ايه؟ اسيتيك اسيد تي اتش 3 تي او اتش. يعني ده كانه اوكتاليك واسيتيك شلنا او اتش من الاوكتاليك و اتش من الاسيتيك وشبكناهم في بعض فعشان كده بنسميه اوكتالو اسيتيك اسيد او اوكتالو اسيتيك. طيب مين بقى الرياكشن ده من الانزيم بتاعه ايه؟ طبعا برضه خدناه قبل كده اسمه بايروفيت كربوكسيليت. ليه سميناه كربوكسيليت عشان ايه؟ عشان بيضيف كربوكسيل جروب بيضيف كربوكسيل جروب فعشان كده بنسميه كربوكسيليت. ده محتاج ايه كفو انزيم؟ بايوتين بايوتين ده واحد من بي فيتامين واحد من فيتامين هنسمع عنه بعدين في بي فيتامين بس الشركة كده بنسمع عنه في التدريج. الانزيم ده محتاج لمنجانيز ايون ميتالاين اكتيفيتر والانزيم ده زي ما قلنا سابقا موجود فين؟ في الميتوكوندريا. ليه عشان ايه؟ تو سبلاي اوف سيليكاتيت عشان ايه؟ عشان السيتريك اسيد سايكل. طيب الانزيم ده محتاج ايه؟ محتاج طبعا سي او 2 عشان احولها لكربوكسيل جروب ومحتاج اي تي بي السورس اوف انرجي والاي تي بي في الرياكشن ده بيتحول الى اي تي بي وانورجانيك فوسفيت. خلاص يبقى كده خلصنا الرياكشن ده وبقول احنا خدناه قبل كده. طيب الرياكشن الثاني بقى وهو ده اللي جديد علينا تماما ان هنحول الاوكسالو اسيتيت الى فوسفو اينور بايروفيت. ايه اللي يلزم يا ترى عشان احول الاوكسالو اسيتيت الى فوسفو اينور بايروفيت؟ يلزم اولا نشيل السي او 2 اللي احنا حطيناه. نشيل السي او 2 اللي احنا حطيناه قبل كده. حد يقول لي يلا طب ما كنا حطيناه ليه ما نعرفش نشيله بعد كده؟ حطيناه تو اكسلريت ذا رياكشن. تو ميك ذا رياكشن هي ريفرسبل. وتو اكسلريت ذا رياكشن. فالسي او 2 اللي انا حطيته هو هو اللي هيتشاف الخطوه الاخيره بالظبط، يعني كاني رجعت البايروفيت كما كان البايروفيت بس في نفس الوقت اضفت لها فوسفيت. تيجي منين بقى الفوسفيت اللي هنضيفها؟ من الجي تي بي. الجي تي بي في الرياكشن ده بيتحول الى جي تي بي. طبعا جي تي بي يعني ايه؟ يعني جوانوسين تراي فوسفيت. محدش يكتب هنا اي تي بي. طبعا هما الاثنين ايكوفرنس بعض. الجي تي بي والاي تي بي ايكوفرنس بعض. والانرجي ليفل بتاعت الفوسفيت فيهم هي لان حاسين ايه؟ ان البايرو فوسفيت والبايرو فوسفيت سواء موجوده في الاي تي بي او الجي تي بي بتتم. انما ليه طب يا ترى بنستعمل الجي تي بي؟ This is enzyme specificity هو الانزيم متخصص في الجي تي بي. كويس يبقى هنشيل سي او 2 واقول تاني هو السي او 2 اللي احنا ضفناه ونضيف فوسفيت على البايروبيك اسيد ويبقى الناتج فوسفو ايرور بايروفيت او 2 فوسفو ايرور بايروفيت او بي اي بي وبالتالي يبقى كده حولنا البايروفيت الى فوسفو ايرور بايروفيت. الانزيم الاخير ده اسمه ايه؟ اسمه فوسفو ايرور بايروفيت كاربوكسي كاينيز. ليه كاربوكسي؟ عشان بنشيل الكاربوكسيل جروب. وليه كاينيز؟ عشان بناخد انرجي من الجي تي بي. او اخدنا انرجي وفوسفيت طبعا في نفس الوقت من الجي تي بي او من الجي تي او من الاي تي بي بنسميه كاينيز انزيم. هو كاربوكسي وكاينيز في نفس الوقت. اوكي الانزيم ده محتاج لمغنيزيوم عامل زي معظم التفاعلات اللي فيها اي تي بي او جي تي بي كلهم محتاجين لمغنيزيوم عامل والانزيم ده موجود فين؟ في السيتوسول. ما تنساش الانزيم الاول اللي هو بايروفيت كاربوكسيليت موجود في الميتوكوندريا والنظام الثاني اللي هو PEPCK بتاع الثلاث صفار بتاعه PEPCK جاي منين؟ P for phospho, E for enol, P for pyruvate, CK for carboxylic kinase. PEPCK ثاني هو الفوسفو enol pyruvate carboxylic kinase ده الهيدروفوليك انزيم. طيب في هنا بقى مشكلة، أنا بقول الرياكشن الأول بايروبيت كاربوكسيليز بيحصل في الميتوكوندريا والثاني بيحصل في السيتوسول. إذا لازم نعمل إيه في البايروبيت بقى؟ البايروبيت عادة الكترونات في السيتوسول مش كده ولا إيه؟ سواء كانت جاية من الجلايكوليسيس، سواء جاية من اللاكتيت باي دي هيدروجينيز، سواء جاية من أمينو أسيد، وات إيفر، البايروبيت عادة بتتكون في السيتوسول. فأول خطوة لازم تخش الميتوكوندريا عشان في البايروبيت كاربوكسيليز تتحول لأوكسالات. وبعدين لازم نرجع نخرج الاوكسالاتيت من الميتوكوندريا علشان في السيتوسول نحولها الى فوسفينيل بايروبيت. ما ننساش ان بقيه الرياكشن دول جلوكونيوجينيسيس بتحصل فين يا ترى؟ سيتوسول ولا ميتوكوندريا؟ سيتوسول، لان الجلايكوليسيس كانت بتحصل فين؟ سيتوسول. فالاساس في الجلوكونيوجينيسيس زي الجلايكوليسيس سيتوسول. تعالى الانزام الاولاني ده اللي هو بايروبيت كابوكسيلين، ده كان ميتوكوندريال انزيم. لان الاوكسالاتيت اساسا عايزه فين؟ في الميتوكوندريا. علشان ايه؟ عشان الفيزيك اسيد سايكل. فالرياكشن الاول لازم يحصل في الميتوكوندريا، ما يحصلش بره، ولازم اخرج الاوكسالاتيت. طب ازاي اخرجها بقى؟ هل هتخرج بسهوله؟ قلنا لا، ما بتخرجش بسهوله الاوكسالاتيت. ليه يا ترى ما بتخرجش بسهوله؟ لانها لازمه جدا للميتوكوندريا عشان الفيزيك اسيد سايكل. فعشان كده الميتوكوندريا ممبرين از بورلي بيرميبل تو اوكسالاتيت. طب نخرجها ازاي؟ باي باس صغير جدا ان الاوكسالاتيت نعملها ريدكشن بتتحول لبالين. ايه الرياكشن ده سمعنا عنه قبل كده؟ ده اخر رياكشن في الايه؟ فيزيكال سايكل. اخر رياكشن في الفيزيكال سايكل بحول فيها ايه؟ الماليت لاوكسالاتيت. بس انا مشيت بالعكس، ما ننساش الرياكشن از ريفرسبل. الرياكشن از ريفرسبل، مفيش مانع نمشي بالعكس. طب انا رسمه هنا في اتجاه واحد ليه؟ عشان اشوف بس السكه ماشيه ازاي. لانه لو مشيته رايح راجع هندوق ومش هنعرف احنا ماشيين ازاي. فاحنا بنحول الاوكسالاتيت لماليت رياكشن ريفرسبل لاخر رياكشن سايكل. ولو زي ما احنا عارفين الانزيم بتاعه اسمه ايه؟ ماليت دي هيدروجيني. ماليت دي هيدروجيني. تحول ثاني الاوكسالاتيت لماليت. طبعا احنا محتاجين ناس ايه بيتحول ال ان اي دي. طبعا في سيتريك اسيد سايكل كان الماليت بيهايدروجين ال ان اي دي يتحول لريديوس ان اي دي ويعمل اوكسالاتيت. لا احنا هنمشي بالعكس، هناخد هيدروجين من ال ان اي دي اتش يتحول ل ان اي دي، والاوكسالاتيت تاخد هيدروجين تتحول الى ماليك فانيك اسيد. ماليك اسيد بعد كده يخرج بقى من الميتوكوندريا وفي السيتوسول برضه بالماليك دي هيدروجينيز يتحول الى اوكسالاتيت. يا ترى السيتريك اسيد سايكل انزايم في منها حاجه في السيتوسول ولا كلها في الميتوكوندريا؟ احنا قلنا من ساعتها ما اتكلمنا عن سيتريك اسيد سايكل ان صحيح كسايكل ما بتحصلش غير الميتوكوندريا. ليه؟ لان في تو انزايم مش موجودين في السيتوسول، انما بيجي الانزايمز كلها موجوده في السيتوسول. مين التو انزايم اللي ما كانوش موجودين في السيتوسول؟ موجودين اونلي في الميتوكوندريا، وعشان كده السيتريك اسيد سايكل ما تحصلش غير في الميتوكوندريا كسايكل كامله. الالفا كيتو جلوتامين دي هيدروجينيز والساكتينين دي هيدروجينيز. التو انزايمز دول كانوا ستريكتلي ميتوكوندريال انزايمز. وده السبب بقول تاني ان السيتريك اسيد سايكل كسايكل لا تتم غير في الميتوكوندريا. ده بقيت السيتريك اسيد سايكل انزايم زي مين؟ زي الماليدي هيدروجينيز اهو موجود في الميتوكوندريا وموجود في السيتوسول. ودي شفنا اهميته في نقل الاوكسالاتيت من الميتوكوندريا الى السيتوسول. في السيتوسول بعد كده طبعا الاوكسالاتيت خلاص من البي اي بي سي كي يتحول الى فوسفينيل بايروبيت. طيب شايفين ان احنا اضطرينا نحول البايروبيت الى اوكسالاتيت ثم الى ماليت عشان نقدر نخرجها، فدي بنسميها دايكربوكسيليك اسيد شابل. مين الدايكربوكسيليك اسيد؟ اللي هو الماليت. الماليت والاوكسالاتيت طبعا هما الاثنين دايكربوكسيليك اسيد لان الاثنين فيهم اثنين كربوكسيل. فدي بقول بنسميها ذا دايكربوكسيليك اسيد شاتل، وشاتل قلنا يعني حاجه بتنقل من مكان لاخر. فدي اللي بتنقل ثاني الاوكسالاتيت من داخل الميتوكوندريا الى خارج الميتوكوندريا. ويبقى كده عملنا ريفرسال لاول رياكشن. طبعا بايروفيت هايدي. فاضل تو رياكشنز لازم نعمل لهم ريفرسال اللي هم مين يا ترى؟ برضه بالترتيب حسب الجلوكوجينيسيس. يبقى اول واحد فيهم هو الفركتوز الفوسفوريدي. طيب النظام الاخير بقى اللي هو جلوكوز 6 فوسفاتيز ده مش موجود في السكيلتال ماسل، وعشان كده لو حصل جلوكونيوجينيسيس فيها تنتهي الى ايه يا ترى؟ تنتهي الى جلايكوجينيسيس، وده السبب ان احنا في التعريف الاصلي قلنا تحويل المان كربوهيدرات سورسز الى جلوكوز اور جلايكوز فورميشن اوف جلوكوز اور جلايكوز فروم مان كربوهيدرات سورسز، ده اللي هتقرا في التعريف. ليه؟ لان لو حصل جلوكونيوجينيسيس في السكيلتال ماسل لا يمكن ان تنتهي الى جلوكوز. ليه؟ لان مفيش جلوكوز 6 فوسفاتيز. امال في الحاله دي هتنتهي الى ايه؟ الى جلايكوجين. وده اللي احنا وصفناه في الاكسبيرمنت اللي اتعملت على الهايدروليت ماسل، ان لما عملنا ماسل كونتراكشن جلايكوجين ديبليتد مش كده؟ وبعدين لما سيبنا الماسل تو ريلاكس شويه رجع جلايكوجين اتكون تاني. وده اول اكتشاف للجلوكوجين. صحيح الليست امبورتنت مكان للجلوكونيوجينيسيس هو السكيلتال ماسل، انما هي كانت اول مكان اكتشف فيها الجلوكونيوجينيسيس. فيزيولوجيكالي قلنا التاريخ امبورتنت. ليه؟ لان قلنا فيزيولوجيكالي اللاكتيت اللي بتتكون ما بتستناش تطلع على طول بره. طيب المهم انه الانزيم ده جلوكوز 6 فوسفاتيز مش موجود في السكيلتال ماسل. طب موجود فين يا ترى الانزيم ده؟ موجود طبعا في الليفر وفي الكدني اللي هم اهم اورجان بتعمل جلوكونيوجينيسيس، وموجود كمان في الانتستين مش عشان الجلوكونيوجينيسيس. ها طب ليه يا ترى ايه السيجنيفيكانس بتاع وجوده في الانتستين؟ عشان الجلوكوز ديورنج ابسوربشن محتمل يحصل له فوسفوريليشن. طب وبعدين هيتحبس بقى جوه الانتستين الاكسيل الثاني عشان يقدر يعرق، لازم جلوكوز 6 فوسفاتيز. ضروري يبقى عندي جلوكوز 6 فوسفاتيز في الانتستين، انما هو الاساس بتاعه طبعا فين؟ في الليفر وفي الكدني اللي هم اهم اماكن ممكن يحصل فيها جلوكونيوجينيسيس. طيب ممكن نسال يا ترى الجلوكونيوجينيسيس محتاجه قد ايه انرجي؟ محتاجه اي تي بي قد ايه؟ ومحتاجه ايه كمان غير الاي تي بي؟ عشان نعمل ريفرسال جلايكوليسيس اولا هنستهلك اي تي بي في ايه يا ترى؟ اول حاجه في البايروفيت كاربوكسيليت رياكشن. قلنا بايروفيت كاربوكسيليت اللي هو بيحول البايروفيت لاوكسالاسيتيت بيستعمل اي تي بي تتحول لاي دي بي، يبقى عاوزين واحده اي تي بي. طب ليه ضربناها في اثنين يا ترى؟ لان احنا عاوزين نعمل الكود محتاجين كام بايروفيت؟ اثنين بايروفيت. ها ما دام محتاجين اثنين بايروفيت يبقى محتاجين الرياكشن ده مرتين، كل واحده محتاجه واحد اي تي بي، يبقى احنا محتاجين اثنين اي تي بي في الرياكشن. طيب الفوسفوريل بايروفيت كاربوكسيكاليز بي بي تي كي ده طبعا بيستعمل جي تي بي، ولكن الجي تي بي يعادل اي تي بي، بيستعمل يا ترى كام جي تي بي؟ واحده. ها بس ما ننساش برضه ان احنا عندنا اثنين بايروفيت يبقى مضروبه في اثنين يبقى دي كمان اثنين اي تي بي، يبقى لغايه دلوقتي اربعه اي تي بي. كمان الفوسفوجليسيت كاينيز في الجلايكوليز بس ده كان ريفرسبل فعشان كده ما ذكرناهوش دلوقتي، ده برضه محتاج لاي تي بي. ها الفوسفوجليسيت كاينيز اللي هو نورمالي في الجلايكوليز بيحول ال 1 3 فوسفوجليسيت ل 3 فوسفوجليسيت، وكان بيديني اي تي بي في الحياه دي، في الجلايكوليز بيديني اي تي بي، لما اجي اعمل ريفرسال لا لازم ارجع الاي تي بي ده. كويس برضه 1 2 يبقى دي كمان 2 اي تي بي، يبقى التوتال 6 اي تي بي، محتاجين 6 اي تي بي. بالاضافه للاي تي بي محتاجين لناد ايه؟ طبعا هتلاقي الجلايكوليز بننتج ناد ايه؟ قلنا ده بيطلع لي انرجي، انما عشان ابني جلوكوز يبقى محتاج ناديج برضه، محتاج قد ايه يا ترى؟ واحده ناديج مضروبه في اثنين يبقى محتاجين اثنين ناديج. يبقى الاوفرول رياكشن لو عندي بايروفيت وعاوز احولها لجلوكوز لازم اولا استعمل اثنين بايروفيت، واحده لوحدها ما تكفيش، واحده بتدي نص جلوكوز بس لان فيها ثلاثه كاربون. ها وعاوزين اثنين ناديج لان كل بايروفيت وهي راجعه عاوزه واحد ناديج، عاوزين اثنين، عاوزين سته اي تي بي وده يطلع لي جلوكوز والنادي اتش يتحول للان اي دي والست اي بي يتحولوا الى 6 اي بي زائد الاورجانيك فوسفيت. يبقى كده الاوفر رياكشن بتاع تحويل البايروفيت الى محتاج 2 نادي اتش و 6 اي بي. طيب ايه بقى مصادر الجلوكونيوجينيسيس؟ احنا قلناها على بعضها كده في الاول، نبتدي كده كسبستريت 1 باي 1. اول حاجه اللاكتين جايه منين؟ من الريد سيل ومن المصل الكبير الكبير. ازاي اللاكتيت دي جلوكوز دي خلاص سكرت ازاي؟ اللاكتيت هتتحول لايه؟ الى بايروفيت. وبعد البايروفيت بتكمل قلناها بقى ها؟ تخش الميتوكوندريا تتحول لاوكسالوكسيتيت تخرج بره وتتحول لفوسفي البايروفيت ونمشي بعكس الجلايكوليسيس زي ما خدنا تمام. هذه بالنسبه للاكتيت از سورس اوف جلوكوز. طيب ايه ثاني يا ترى غير اللاكتيت ممكن يدي جلوكوز؟ ثاني حاجه الفات. قلنا ايه في الفات بتدي جلوكوز؟ قلنا الفات هو الجليسترول لان الفاتيات المعتاد ما يكفيش. وثاني بنعيد الجليسترول يمثل كام في الميه من الفات؟ 10%. يجي منين الجليسترول ده اللي هنعمل بيه جلوكوز؟ ممكن يجي من الهيدروليز اب فايبر الجليسترول اللي موجودين فين؟ اللي موجودين في الاكل. اولا دايجشن ان انجستن بتنتج فاتي اسيد وجليسترول. قلنا كام في المية يا ترى من التراي اسيد جليسترول اللي خدناهم بيدوا له الجليسترول وفاتي اسيد؟ 90%. مين يفتكر بقى؟ 90%. فينا. الحقيقة برافو 22% مظبوط. قلنا 22% بيكملوا للآخر. ها؟ 72% بيقفوا عند مرحلة الإيه؟ التومور لسه جليسترول. ساعتها فاتي اسيد. فما فيش جليسترول يتكون. لسه جليسترول شابك في إيه؟ فاتي اسيد. ها؟ قلنا 6% كمان بيكملوا إلى 1 مونو أسيد جليسترول برضه ده تو فاتي اسيد يعني لسه جليسترول شاب. إنما 22% هو اللي بينتهوا نهاية إلى جليسترول زائد 3 فاتي اسيد. فإذا الآخر يفرق أسيد جليسترول بيدوني 22% منه بيدوني جليسترول. البلازما فاي أسيد جليسترول اللي موجودين في الكايلومايكروز أو في الفي إن دي إل زي ما هنشوف بعدين. الكايلومايكروز بتكسر لإيه؟ جليسترول زائد 3 فاتي اسيد. ادي جليسترول جاي من الكايلومايكرو من البلازما تراي اسيد جليسترول اللي هم كاريد باي كايلومايكروز اور بي ال دي ال زي ما هنشوف بعدين. كمان في الاديبوز تيشو زي ما قلنا التراي اسيد جليسترول بتتكسر الى جليسترول وفاتي اسيد وهنا بالتالي بينتج جليسترول. هذه مصادر الجليسترول. طب كيف يتحول الجليسترول الى جلوكوز بقى يا ترى؟ اول خطوه لازم احول الجليسترول الى جليسترول 3 فوسفيت عن طريق الجليسروكاينين اللي احنا قلنا موجود فين؟ في الليفر والكيدني. عشان كده الادي بوستيشو كان يقدر يستعمل الجليسترول بتاعه؟ ما يقدرش. هل اي تيشو اخر ممكن يستعمل الجليسترول؟ ما يقدرش. مين اللي يقدر؟ الليفر والكيدني بس. لان هم دول اللي فيهم جليسروكاينين. قلنا كمان الانتستنال ابيثيليوم فيها جليسروكاينين بس بكميه صغيره جدا وما تشتغلش غير على الجليسترول اللي جاي منين؟ الهيدروليز اوف 1 مونو بس. انما الجليسترول اللي جاي من الانتستن الاطفال لا ده بيمشي في سكه ثانيه ده يروح على فين؟ على البورتال بلاد. نرجع للليبر تاوري. ها؟ فاذا الاساس هو الليبر والكيدني. طيب هحول الجليسترول لجليسترول بتيري فوسفيت. طب وبعدين نعمل ايه؟ نشيل هيدروجين من السكند كار. ها؟ نشيل هيدروجين من السكند كار. يشيل التو هيدروجين دول يتفضل سي او يبقى النازك داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. مين الانزيم هنا؟ جليسترول فوسفيت دي هيدروجينيز جليسترول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز يحول الجليسترول 3 فوسفيت الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وده محتاج ل ان اي دي الهيدروجين كارير هو اللي هيشيل التو هيدروجين دول اللي هو السكند كاربون فيحول السكند الفا جروب الى كيفاليك جروب. ما حدش يغلط ويقول بحول الجليسترول الى جليسترول دهايد، ما فيش انزيم يعمل كده. نظريا كان ممكن كان ممكن يشيل الهيدروجين من الفيرست كاربون وفي الحاله دي هيتحول الى جليسترول دهايد، انما الكلام ده ما بيحصلش، ما فيش انزيم يعمل كده. طبعا كلمه جليسترول قريبه من جليسترول دهايد. فما حدش يغلط دي، لا الجليسترول بيتحول الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طبعا بعد كده ممكن الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت يتحول الى ايه؟ الى جليسترول دهايد زي ما قلنا في الجلايكوليز عن طريق الثريوز فوسفيت ايسومريز. طيب لو عاوز ابني جلوكوز لازم ابتدي بكام جليسترول؟ واحد كفايه؟ ليه لازم كام مرة؟ اثنين. ليه لازم اثنين؟ لان الجليسترول فيه كام كاربون؟ ثلاث وانا عاوز سته جلوكوز. اكشولي انا هحولهم الاثنين الاول الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وبعدين واحد منهم يتحول لجليسترول هاي مش كده؟ علشان ايه؟ عشان الجليس الهاي مع داي هيدروكسيتون يعملوا مع بعض ايه؟ فركتوز 1,6-6-4. هنمشي عكس الجلايكوليز بالظبط. ها؟ في الحاله دي بقول تاني الجليسترول اتحول لداي هيدروكسيتون فوسفيت، انا عندي 2 جليسترول يبقى 2 داي هيدروكسيتون فوسفيت. وبعدين واحد منهم يتحول الى الجليسرايدين فوسفيت عشان مع الدايهيدروكسيتون يعملوا مع بعض فركتوز 1,6-acetyl فوسفيت وخلاص كده نكمل ريفرس الترانسكريبشن. Okay, I need carboxyl, what is chemical whole time is if a methyl malonyl coin. Methyl malonyl coin. Methyl group A, what is malonic acid, what is whole time is if a methyl malonyl coin. If an enzyme by adding a small propionyl coin, carboxylase, محتاج لبيوتين كcarrier of CO2, محتاج لمنجانيز كactivator, محتاج لATP as source of energy, يديني ADP, that inorganic phosphate, يضيف carbon dioxide على propionic acid بتاع propionyl CoA ويحوله إلى methyl malonyl CoA. وبعدين هنجعل بقى الكربوكسيل جروب بالكوانزيم A من الكربونة دي اللي في الوسط إلى الكربونة اللي فوق. وبالتالي يبقى عندي كام بقى كربونه بين التو كربوكسيل جروبس؟ بقى عندي كربونتين، اصبح كاركتينيك اسيد. بدل ما كان مالونيك بس في مثل بالاضافه اصبح دلوقتي كاركتينيك اسيد. اثنين تي اتش 2 وبعدين اثنين كربوكسيل واحده على كل ناحيه وشابك فيهم كونزايم A يبقى الناتج فاكشنال كوين. مين يقدر يقول لي بعد كده ده ممكن تسأله في الاول في الاورال اكزامينشن يعني عاوز اكمل يعني الجلوكوز عامل ايه؟ طبعا هبتدي على طول بالبروبيل كو اي كاربوكسيليز ميثيل مانول كو اي بالايسوماريز والايسوماريز ده محتاج لبي 12 خدوا بالكم دي من فانكشنز اوف بي 12 الايسوماريز هذا الايسوماريز طيب قبل ما نكمل يا ترى لو البي 12 ديفيشنت يحصل لو عندي نقص في البي 12 وده من الحاجات اللي ممكن ندور عليها كانديكيتورز على بي 12 ديفيشنت لو عندي نقص في البي 12 بيحصل ايه؟ الميثيل مالونيك اسيد ما يقدرش يكمل يوميجرانو ايه يزيد وبعدين ينزل في اليورين والكونديشن اسمها ميثيل مالونيك اسيدوريا ميثيل مالونيك اسيدوريا معناها في ميثيل مالونيك اسيد في اليورين كتير ده نتوقعه امتى يا ترى؟ نتوقعه ان بي 12 ديفيشنسي نتوقعه ان بي 12 ديفيشنسي لان بي 12 لازم لهذا الانزيم اللي هو الايسوماريز اللي بيحول ميثيل مالونيل كو اي الى فاكشنال كو اي لو البي 12 ديفيشن ميثيل مالونيك اسيد ويل ابير ان ذا يورين يبقى لو لقيت واحد عنده ميثيل مالونيك اسيد في اليورين اتوقع ان عنده ايه؟ بي 12 ديفيشن يعني دي من ضمن الطرق اللي بنفرق بيها بين الفوليك اسيد ديفيشنسي والبي 12 ديفيشن ودي مهمه جدا زي ما هنعرف بعد والتاني ايه احد الطرق اللي بنفرق بيها بين الفوليك اسيد ديفيشنسي والبي 12 ديفيشنسي لو في فوليك اسيد ديفيشنسي ما يحصلش مثل مالونيك اسيدوريا انما لو في بي 12 ديفيشنسي يحصل مثل مالونيك اسيدوريا واحنا عرفنا السبب البي 12 مهم لهذا الانزيم اوكي يقول تاني بقى طيب نكمل بقى ازاي خلاص قلنا الحته دي اهميه البي 12 في الرياكشن ده ولو ديفيشنسي يحصل ايه طب نكمل ازاي يا ترى الى الجلوكوز انا عندي فاكشنال كو اي مين يقدر يكمل الى الجلوكوز يفوق كده؟ حد يتبرع بالاجابه؟ كلكم خايفين تتبرعوا بالاجابه؟ طبعا اول حاجه نكمل في سيتريك اسيد فايبر مش كده؟ طيب هنوصل لايه الاخر؟ الى اوكتانو اسيتيك مظبوط؟ يعني الساكتين الكويل اول هتجيني ساكتينين ساكتينين فايفانين مش كده؟ وبعدين بالساكتينين دي هالوزينين دي فيوريت وبالفيوريت الفيوريت دي مالونيت وبعدين فالين اصلي وبعدين الماليت يديني اوكتان اوكتانين طيب وبعدين نعمل ايه؟ البي بي تي بي يديني اوكتين فايفانين طيب وبعدين غلطه بقى كثيرا ما تحدث بعد كده تقول لي احول الفوسفين الفيرومين الى فيرومين طبعا لا ها انا عاوز اكمل كده بتشيل عكس جلايكوبتر بتشيل ست جلايكوبتر مش هعمله كريوجين ها فدي غلطه يعني كثيرا ما تعرف احنا وصلنا لاوكتالك كتير وبعدين فوسفين الفيرومين وبعدين فوسفين الفيرومين اوعى تحول الفيرومين يبقى انت بتشيل عكس جلوكوريجين ها لا الفوسفين الفيرومين على طول يمشي في الريفرسال او جلايكوبتر لانك لو حولت الفيروميد هتضطر تاني تحول الاوكسالفيتين ثم الى فوسفين الفيروميد ما فيهاش معنى ها ودي نقطة بقول كثيرة ما تحدث عشان كده بنبهكم عليها. هنشوفها هنا بقى في الدايجرام ده اللي بيوري ازاي البروتين بيديني جلوكوز. طيب تعالى الحتة الأخيرة احنا قلنا هنا تقول لنا ايه؟ ساكتين الكو ايه؟ بكمل بقى هنا في الستريك اسيد سايكل واعمل اوكسالاسيتين مش كده؟ طيب وبعدين اعمل ايه بالاوكسالاسيتين؟ الفامبيل والباروبين خرجت حكايتين كتير بقولك الرقم وتقولي بعد كده تحولها للباروبين عشان تعمل الكوزم الباروبين ملهاش معنى الباروبين نفسها لازم نحولها لفتانتين عشان تعمل فوسفويل الباروبين عشان تعمل بعد ما عملت فوسفويل الباروبين تكمل بقى الريفرسال جلايكوليس العادي طبعا هتلاقي خطوتين بعد كده الريفرسال واحدة كده تعمل كاتب طيب نرجع بقى ازاي البروتين سيتي طبعا اول حاجه البروتين تتكسر الى ايه الى امينو اسيد الامينو اسيد اللي ممكن تدي جلوكوز اسمهم جلوكوجينيك امينو اسيد وكل الامينو اسيد جلوكوجينيك ما عدا اثنين في اثنين بس من الامينو اسيد ار كيتوجينيك كما في مين يا ترى هما الاثنين دول اللوسين واللايسين لوسين واللايسين الاثنين بيكتبوا القلب لوسين اند لايسين هما الاثنين دول لان هما كانوت جيب جلوكوز بعد كده هنلاقي فيه ان اربعه جيب جلوكوز وفي طفلين وكل الباقي يديني جلوكوز اذا معظم الامينو اسيد كان جلوكوز معظم الامينو اسيد كان جلوكوز لازم تعرفوا دلوقتي ان في اثنين كانوت جيب جلوكوز مين هما الاثنين دول لوسين اند لايسين طيب اللي يجي جلوكوز من الامينو اسيد بنسميهم ايه قلنا جلوكوجينيك امينو في ثلاثة منهم very direct مباشرين جدا هقول حاجة ليه الجلوتامين الاسبارتيت والالانين مش معنى لان الثلاثة دول باي ترانسامينيشن بيدوني ايه ترى ترانسامينيشن هشيل الامينو جروب وحط كده كيتو جروب الجلوتامين لما تشيل الامينو بتاعتها وتحط كيتو يبقى اربع كيتو جلوتامين الاسبارتيت لما تشيل الامينو وحط كده كيتو تبقى اوكسالو اسيتين والالانين لما اشيل الامين واحط لها كيتو تبقى بايروبين طيب ازاي اي واحد منهم يدي جلوكوز طبعا الالفا كيتو جلوتاميت يكمل في سيتريك اسيد سايكل اوكسالاسيتيز الاسبارتيت اول ما تدي اوكسالاسيتيز الاوكسالاسيتيز سواء جاي من السيتريك اسيد سايكل او من الاسبارتيت مباشره سيتي فوسفين بايروبين يبقى كان جيب جلوكوز طيب وات اباوت الالانين قلنا الالانين باي ترانزيتيشن سيتي بايروبين وباي كاربيت كاربوكسيليت يدي اوكسالاسيتيز وبعدين بي اي بي سي كي يديني فوسفوريل بايروبيت وباي ريفرسال جلايكوليسيس يديني جلوكوز. طيب وات اباوت فاتي اسيد يا ترى؟ قلنا الفاتي اسيد بتديني اسيتيل كو اي اللي هو ما يقدرش يدي جلوكوز لانه لو دخل السيتيك اسيد سايكل هيتكرف ويديني تي 1 ووتر قلنا يديني 12 اي دي بي. ولكن الفاتي اسيد اوكسيديشن مهمه جدا للجلوكوجين بالرغم ان الفاتي اسيد نفسهم ما بيدوش جلوكوز ولكن ذا اوكسيديشن از فيري امبورتنت فور جلوكوجين ايه بقى؟ ما اهميه الفاتي اوكسيديشن عده اسباب اول سبب ان الجلوكوجين محتاجه اي تي بي طب اجيبها منين؟ فاتي اسيد اوكسيديشن من باب اولى هل ممكن اجيبها من الجلوكوز اوكسيديشن؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو انا عامل الكلام ده امتى ديورنج ايه؟ فاستنج ها؟ ديورنج فاستنج فديورنج فاستنج انا مش عاوز اكسر الجلوكوز ده انا عاوز اهدي الجلوكوز فاذا المصدر الرئيسي للاي تي بي لازم الجلوكوجينيز هو الملك يعني كاش برضه الجلوكوجينيز محتاجه الى اداه اتش يجي من ايه ايه؟ برضه من فاتي اسيد اوكسيديشن. فاتي اسيد اوكسيديشن سبلاي بلاد اتش اند اتش بي والاثنين لازمين للجلوكوجينيز. ما ننساش نفتكر تاني ان البايروبيت عشان تتحول الى جلوكوز محتاجه قد ايه اي تي بي وقد ايه لاد اتش؟ 6 اي تي بي و2 لاد اتش. هنبدا السؤال انتبه. اوكي؟ محتاجين 6 اي تي بي و2 لاد اتش. يجوا منين باول تاني؟ من الفاتي اسيد اوكسيديشن. بالاضافه الفاتي اسيد اوكسيديشن بتلاقي الاسيتيل كوي اللي هو عن طريق سيتريك اسيد سايكل طبعا بتديني مور اي تي بي مور ال اي دي اتش اللازمين برضه اللي بنقل الجلوكوز مش كده بس في بقى حته نقطه مهمه جدا جدا جدا اللي هي ايه؟ ان الاسيتيل كوي بيمنع تحويل البايروبيت الى اسيتيل كوي الكلام ده نرجع كده لما خدنا البايروبيت دي هيدروجينيز انزايم ها كان انهبيتد باي اسيتيل كوي. هل له سيجنفكت في الكلام ده؟ ايوه ما دام عندي اسيتيل كوي كفايه يبقى ليه احول البايروبيت لاسيتيل كوي خساره؟ ليه خساره؟ لان انا ممكن احول البايروبيت لجلوكوز فخساره ان انا احولها الى اسيتيل كوي الهيروبيك الى مختلف الايه، وبالتالي بيساعد على الجلوكو نيوميا. شفنا بقى ايه علاقه الفاتي اسيد اوكسيديشن بالجلوكو؟ سبلاي اي تي بي نيدد، سبلاي ان اي اي نيدد، سبلاي اسيتيل او اي ذات انهبيت بايروميك هيدرونيز، and activate pyruvate carboxylase, directing pyruvate towards formation of oxalic acid, سواء كان عشان يتعمل هيستاتيك اسيد سايكل او عشان الجلوكو نيو اوكي. طيب يبقى كده عرفنا كل حاجه ازاي تتحول لجلوكوز، يبقى اللي فاضل لنا حاجه اخيره اللي هي ريجوليشن، كيف ننظم عمليه الجلوكو نيو جينيسيس. طبعا لازم نعرف انها بتحصل امتى، during ايه؟ during fasting. الانتاج ان الجلوكوز جينيسيس اساسا بتحصل during fasting. هل يا ترى ممكن تحصل during feeding؟ لا، المعتاد ما تحصلش. المعتاد ما تحصلش. ها؟ احنا بنعملها اساسا during fasting ليه؟ to supply زي ما قلنا blood glucose اساسا. طيب. قلنا في ثلاثة انزيمز ريفرسبل في الجلايكوليسيس وريفرسد باي هاو ماني انزيمز في الجلوكونيوجينيسيس؟ أربعة. ليه؟ لأن آخر انزيم في الجلايكوليسيس ريفرسد باي تو انزيمز، واحد بايروبيت كاربوكسيليز وفوسفينيل بايروبيت كاربوكسيليز كاربوكسيليز، دول اللي بيعملوا ريفرسل للإيه؟ للبايروبيت كاينيز ريأكشن. وبالتالي عندي اثنين هنا ريفرسبل برضه، خدوا بالكم كل الرياكشن بتاعت الجلوكونيوجينيسيس ريفرسبل. اللي هم activated by pyruvate carboxylase كان irreversible، phosphoyl pyruvate carboxylase برضه كان irreversible. ليه كان irreversible؟ عشان بيحصل دي carboxylation عشان reaction، وده السبب ان احنا عملنا carboxylation قبل كده زي ما قلنا. دول اللي بيreverse pyruvate carboxylase reaction. عندي كمان fructose 1,6 بيسفوسفاتيز ده بيشيل فوسفات بالميه، وبالتالي خلاص بفقد الانرجي بتاعتها تصبح irreversible. 12.6 فوسفاتيز برضه بيشيل فوسفات بالميه، يبقى بفقد الانرجي بتاعتها وبالتالي الريفرس. فدول اربعه انزيم، والاربعه دول انهبيتد باي انسولين اكتيفيتد باي انتي انسولين. هل نتوقع الكلام ده يا ترى؟ اوعى تغلطوا الغلطه دي، لان ميجر مستيك كفايه مستيك ان انا اقول عن هذا الكلام. الانسولين امتى بيطلع؟ لما يكون عندي جلوكوز كتير. يبقى في الحاله دي انا عاوز جلوكوني جنبك، يبقى بيقلل الجلوكوني جنبك. امتى الانتي انسولين بتحصل؟ بتبتدي في الفاتيك، ها؟ وبالتالي الانتي انسولين بتساعد على الجلوكوني جنبك، والانسولين بيعالج الجلوكوني جنبك. ده شيء بديهي. فديورينج فاستنج قلنا الانسولين بيقل والانتي انسولين بتزيد، وبالتالي بتساعد الاربعه انزيمز. بتساعدوا كده ازاي بقى؟ في كذا ميكانيزم. الاسم الاول زي ما اتفقنا زمان لونج تيرم ريجوليشن. لونج تيرم ريجوليشن ده بيعتمد على الفيدنج ستيت زي ما قلنا. ها؟ مفهوم واكل كربوهيدرات كتير يبقى عندي انسولين كتير يوقف الجلوكونيجينيسيس، يبقى بيعمل انهبيشن اوف سينثيسيس اوف انزايم. ها؟ انهبيشن اوف سينثيسيس اوف انزايم اللي احنا بنسميه انزايم ايه؟ ريبريشن. في حين ان الانتي انسولين بتعمل ايه؟ انزايم اندكشن. لما كنا نفاستنج لمده طويله يزيد الانتي انسولين بتعمل اندكشن للاربعه انزيم اللي بيعملوا جلوكو نيوجين. العمل ده بيكمل او بيساعد بالاتي. احنا قلنا مين المصدر الرئيسي للجلوكو نيوجين؟ فيد عن طريق الامينو اسيد. مظبوط؟ طيب الامينو اسيد عشان تدي جلوكوز لازم يحصل لها ترانزامينيشن، لازم نشيل الامينو جروب بتاعها زي ما هنعرف بعدين في البروتين ميتابوليزم. بنشيل الامينو جروب باي ترانزامينيشن. الترانزامينيزز هلاقي الانسولين برضه يعمل لها ريبريشن، في حين ان الكورتيزول والجروث هرمون هما الاثنين بيعملوا لها اندكشن. هما الاثنين بيعملوا لها ايه؟ اندكشن. حد يقول يا الله ده الجروث هرمون ده بتاع النمو ازاي يساعد على بناء انزيم هيكسر البروتينات؟ الاجابه في وجود الانسولين الجروث هرمون ليس له هذا التاثير. الانسولين بيوقف عمل الجروث هرمون ان انديوسنج ري انزايم. وبالتالي امتى يبقى الجروث هرمون كاتابوليك يا ترى؟ لو مفيش طالما الانسولين موجود بيمنع الكاتابوليك افكت اوف جروث هرمون، وبالتالي يصبح جروث هرمون انابوليك وليس كاتابوليك. Okay. Fine, what else? That could have had long-term regulation. Short-term regulation gave us a certain amphamine, fructose, 2,6 phosphate. A 3-ethyl mercaptan that can be in the fructose 6 phosphate, then phosphructokinase 2. Mercaptan gave a whole fructose 2,6 phosphate that can be given the fructose 6 phosphate by phosphoproctokinase 2. Right. Data here has a mercaptan fructose 2,6 phosphate and a glycolysis activation. Head about inhibition. So it can be activated means phosphoructokinase and the inhibitor مقابل له fructose 1,6 phosphate. And session we have fructose 6 into 1,6 phosphate that can phosphoructokinase 1 وده كان activated بهذا المركب. إنما هنا عكس الرياكشن فructose 1,6 phosphatase يحول الفructose 1,6 phosphate إلى فructose 6 phosphate. هذا الإنزيم inhibited بال فructose 2,6 phosphate. مين بقى اللي كان بيزود إنتاج الفructose 2,6 phosphate؟ الإنسولين. مين بيقلل إنتاج هذا المركب؟ الأنتي إنسولين جلوكاجون والإبينفرين. الاثنين دول بيقللوا كمية الفركتوز 2,6 فوسفيت. وبالتالي يحصل ايه بقى؟ الانسولين حتى انه بيزوده بيعمل ايه؟ انهبيشن جلوكوجين ده المطلوب. يعني زي ما بقول تاني الانسولين امتى بيزيد؟ اما يكون عندي جلوكوز كتير يبقى مش عايز جلوكوجين يبقى اوقف هذا الانزيم. وهو ده بقول تاني في انزيم ده اهم واحد على الريجوليشن. ها؟ في حين ان الجلوكاجون والابينفرين الاثنين بيعملوا ايه؟ بيقللوا الفركتوز 2,6 فوسفيت. يبقى بيزودوا نشاط الانزيم. خدوا بالكم هما ده انهبيشن اوف انهبيشن ها؟ المركب ده انهبيتور للجلوكوجين. الجلوكاجون والابنفرين بيعملوا له ايه؟ انهبيشن يبقى انهبيشن وانهبيشن يعتبر اكتيفيشن. يعتبر اكتيفيشن. اوكي اخر حاجه بقى زي ما قلنا ان الاوكسيديشن فاتي اسيد مهم للجلوكوجينيسيس. الانسولين بيعمل ايه؟ بيقللها طبعا. لان الانسولين معناها انت فات ستيت وما دام انت فات ستيت ويستوب اوكسيديشن فاتي اسيد لان احنا مش عاوزين جلوكوجين في حين ان الجلوكاجون والابنفرين زي ما خدنا في الفاتي اسيد اوكسيديشن بيزودوا ريليس اوف فاتي اسيد فروم اديبول تيشو بيزودوا الاسيد اللي هو ايه؟ بيأكتيفيت الفايروبيت كربوكسيليز بالاضافه ان هم يعملوا بقيه فانكشنز اوف فاتي اسيد ان جلوكوجينيسيس وبالتالي بيزيد الجلوكوجينيسيس بالانتي انسولين وبالتالي بالانسولين ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. يلا روح للضيحة وبعد عمو دايب الشاب دلوقتي؟ ايه؟ اه عند دايب شاب الصاحب اللي هو الهايبو تمشي حال هايبو اكتيفيتي اللي عنده ده لا ما هو بقى طالما مفيش ميت حبة هينفض غالب بقى لا يجي على السكشن بقى لو هيجي او يضربه بالجزمة وهو ما ينزلش امبارح ممكن ما يجيش من البلد ما هو تقريبا لان هو كان بيكلمني بيقول لي لو ما سافرتش لا بس هو ممكن يسافر غصب عنه عشان اخته اه انتوا درست عن المكان الفلاني في مش نازل فين؟ خصوصا درست انا وجهي مش مهارات غالبا يعني ماشي انا هحضر بس مش معايا يعني مش بانتظار يعني الموضوع مش مهم قوي يعني لا يا عم بيحضروا كل يوم حتى بتقعدوا يوم الخميس يعني هي عندها شغل الخميس شيلوا ايه؟